هذا الفعل المطلق مقيد ولا لا؟ مقيد بما ثبت به الشرع، بما ثبت الشرع بمنعه في حال أو مكان. نعم. سعينا ما نسب إلى ابن عمر والله ما أدري، ما أدري هل يصح عنه ما يصح، ما أظنه يصح، بعيد هذا. ذكر الشوكاني تصديقا عن مساق قبل الله. إيه. بعض الروايات أو عن البخاري من ثلاثة. وكان يجيز هذا الشيء. حقق هلنا. حقق هلنا وهي عليك إن شاء الله. أنت من نعفيك وكذا اختبار عفوا. اختبار عشان. إيه. أو يعني من الدبر القبل كما بعض الحديث. إيه هذه تكتبها السنة. من دبرها في قبلها هذا جاء يعني يمكن يحمل على هذا. نشوف أول ما هو نشوف صحته عنهم، وكان يكتب تلتزم بهانت لأن أحمد مشغول فلا طيب. ومن فوائد الآية أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصدا بوطئه طلب الولد بقوله وابتغوا ما كتب الله لكم. وذكروا عن عمر رضي الله عنه أنه لا يجامع إلا إذا اشتهى الولد، ولكن مع ذلك ما يمنع الإنسان أن يفعل لمجرد الشهوة، هذا ليس فيه منع. نعم. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يلهو بالمتعة عن عمل الطاعة. من أين تؤخذ؟ على أحد التفسيرين، على أحد التفسيرين حيث فسر بأن المراد ما ابتغوا ما كتب الله لكم من طلب ليلة القدر والقيام. نعم يمكن يكون إيه يصح، يمكن يصح. نعم. طيب ومنها من فوائد الآية جواز الأكل والشرب في ليالي الصيام بقوله كلوا واشربوا حتى يتبين، كلوا واشربوا حتى يتبين. أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السحور أو السحور بالضم، فما رأيكم؟ من هذه الآية هي ما فيه؟ يمكن أنه الإطلاق على ذلك، يعني اللام بالتوقيت ما فيه، لا ما فيه حتى للغاية، للغاية والغاية حتى هذه بعض العلماء أخذ استنبط من هذا، وعندي أن هذا الاستنباط له غور. وش وجهه؟ لأنه يقول إنما أبيح الأكل والشرب ليلة الصيام رفقا بالمكلف، أليس كذلك؟ وكلما تأخر إلى قرب طلوع الفجر كان أرفق به، موافقون على هذا؟ ما يحتاج إلى توقف. كلما تأخرت بالأكل إلى عند طلوع الفجر صار أرفق لك ولا لا؟ قالوا فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف فإنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك، لأنه أرفق. وهذا استنباط جيد. تعضده أيضا الأحاديث، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام فسحروا فإن في السحور أو في السحور بالفتح بالضم الفعل وبالفتح ما يؤكل. نعم يحتمل يجوز الوجهان. نبي نسك مسك ابن جني همرة. نعم يجوز الوجهان. السحور فيه بركة، ولهذا طعام واحد يغني الإنسان عن طعامين في النهار، شراب واحد يغنيه عن كم؟ عن 6 شرابات. الواحد إذا أفطر في أيام الصيف يمكن يشرب في النهار 6 مرات. نعم طيب هذا أرفق. لا لا ما هو أرفق من جهة ما هم من جهة الاستعانة على الصيام أبدا ما هو أرفق أرفق من جهة أنه وده ينام أي راحة البدن هذا خارجي يعني. لكن من حيث الصيام لا شك أن هذا أعون على الصيام. طيب على كل حال الآن هذا الاستنباط أنا عرضته عليكم لأجل نعرف أن بعض العلماء رحمهم الله لهم غور في استنباط المسائل. فبادئ الأمر تقول ما في ما الله ما قال كلوا واشربوا وقت الفجر وقت السحر. نعم كيف نأخذ منها وهي لا الإباحة لأنه كان ما نهي عنه إباحة إيه لكن إباحة لأي شيء لأي شيء أبيح إباحة إلى أحتاجكم لا لا لا أبيح للتيسير. نعم والله يحب اليسر كما في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إيه لكن كيف نقول أنه يؤخذ منه استحبابه هذا السبب قلنا استحبابه لأنه إنما أبيح من أجل التيسير على المكلف بارك الله فيك. لكن ما دام انه من اجل التيسير والتيسير في حقه ان ياكل في ققل مبر فجر يكون مستحبا. طيب قوله يستفاد من هذه الايه الكريمه جواز الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر اولى. نعم زين ولا لا ولا الى اذان الفجر إلى طلوع الفجر بقوله حتى يتبين لكم حتى يتبين. ويستفاد منه لا بعضهم يذن قبل الفجر وبعضهم يتأخر بعد الفجر ولهذا نعلق الحكم بتبين الفجر لا بأذان الفجر إلا من علم أنه يؤذن على الوقت فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. كيف يعرف المكلف اللي هنا ما يعرف يعني ما يستطيع أن إيه نعم يعرفون سلمك الله يعرفون هذا بأن يسأل المؤذن إذا كان المؤذن من عرف بالتحري والدقة اتبعوك. ويستفاد من هذه الآية الكريمة مسألة اختلف فيها أهل العلم وهي لو أنه طلع الفجر وهو يجامع زوجته إن بقي حرم عليه وإن قام حرم لزمته الكفارة يكفر. نعم فما رأيكم المذهب عندنا مذهب الحنابلة أنه لو طلع على الإنسان الفجر وهو يجامع ثم نزع لزمته الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يعني يعتق رقبة فإن لم يجد أصام شهرين متتابعين فإن لم يستطع طعم 60 مسكينا. فما رأيكم بهذا الرأي هل تؤيده الآية الكريمة أو أنها تضعفه؟ الآية تضعفه لا شك الآية تضعفه لأن الله أباح لنا ذلك إلى متى؟ حتى يتبين لنا حتى يتبين. فإذا جامع الإنسان زوجته وهو لم يرى الفجر فإنه قد فعل مأذونا فيه ومن فعل مأذونا فيه لا يمكن أن يعاقب. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الصيام مع الجنابة أي جواز أن يصبح الصائم جنبا أنه يجوز أن يصبح الصائم جنبا. نعم من أين تؤخذ؟ لا مو حتى يتبين إباحة الجماع حتى يتبين إذا يعني معناه أنه لك أن تجامع إلى أدنى وقت من لازم ذلك أنك تصبح وأنت على جنابة ولا لا؟ اي نعم. وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان يصبح جنبا من جماع اهله وهو صائم. واضح؟ نقول انه من اصبح جنبا فلا شيء عليه. ما نقول جواز. لا نقول جواز لان بعض العلماء يقول اذا اصبح جنبا فانه يكفر صومه. نعم. من فوائد الايه الكريمه جواز الاكل مع الشك في طلوع الفجر. جواز الاكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. إذا قال والله أنا الآن أنا أشك ما أدري والله اللي نشوف هو هجر ولا لا عندي شك ها. نقول تأكل تأكل لقوله حتى يتبين. نعم حتى يتبين. ومن فوائد الآية الكريمة رد قول من قال إنه يجوز أن يأكل الصائم ويشرب إلى طلوع الشمس لقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك رد من قال إنه يجوز أن يأكل ويشرب إلى الغلس إلى أن لم ينهار الأسواق. نعم ذكروا هذا في هذا ضعيف في القراءة صحيح ولكن في القراءة ضعيف ما يصح أبدا. كل شيء يخالف القرآن لا لا ليس بصحيح أبدا. طيب بقينا في لو أذن المؤذن الذي يؤذن على الفجر وفي يده الإناء يشرب، هل يجب عليه أن ينزل الإناء ويمسك أو له أن يقضي نهمته منه؟ لا ما يجوز على مذهب الإمام أحمد، على مذهب الإمام أحمد ما يجوز، يجب لو كان في فمه ماء لفظه لفظه من العرش إذا تبين خلاص. نعم وكذلك الطعام، وهذا هو ظاهر القرآن، هو ظاهر القرآن، لكن ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صححه أحمد شاكر بأنه إذا أذن المؤذن والإناء في يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه. فإن كان هذا الحديث صحيحا فإنه يحمل على أن المؤذن لا يؤذن حتى، يعني معناه أنه قد احتاط، يعني ما يدعو الأذان إلى أن يطلع الفجر، يكون هذا لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيرا فسومح الإنسان، وإلا فإنه يخالف الأحاديث الصحيحة والقرآن، فإن القرآن يقول الله فيه حتى يتبين، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. نعم من يفعل من العوام يتغضى عن الفجر لا لا هذا تلاعب، فجأة غمض وقل ما بعد تبين، لا هذا تلاعب. كذلك ما روى عن بعض العامة يروون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتر بناقته عن الفجر، هذا كذب تلاعب. نعم قول الحنابلة بأنه إذا أذن الفجر وهو جامع فإذا نزع فعليه كفارة، مفرع على أي شيء؟ مفرع على أن لا مفرع على أن النزع جماع، يرون النزع جماع كابتداء الجماع، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا التقل هذا قدر اللي يفعل. طيب من فوائد الآية الكريمة، لا أنا أرى أنه بالنسبة للمؤذنين الآن ما يمكن يأذنون بالدقة الحقيقة، ما يأذنون بالدقة، لكننا ما نفتي به نخشى من التلاعب، ما نفتي به. طيب ومن ها والله غالب بيتقدم طالبهم يتقدم. طيب من فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي الاحتياط في أذان الفجر في حال الصوم، بمعنى أن بعض الناس الآن ولا سيما الجهال يقولون نؤذن قبل الفجر احتياطا احتياطا علشان الناس يمسكون، نقول هذا الاحتياط في غير محله، لأن الاحتياط الحقيقي هو اتباع الشرع، عرفتم؟ نعم لو تعارضت الأدلة، لكن هنا الأدلة واضحة حتى في الآية يتبين ما في احتياط، فالاحتياط بلزوم الشرع أن تأكل وتشرب حتى يتبين. وأنتم أيضا إذا احتطتم من ناحية الصيام فرطتم من ناحية ما هو أهم من الصيام وهو الصلاة، لأن بعض الناس إذا سمع المؤذن أذان الفجر ها بعضهم يصلي على طول، يصلي على طول، فحينئذ نكون غررنا الناس في مسألة الصلاة وهي أهم. أيهن الأخيرة؟ أنه لا ينبغي الاحتياط في أذان الفجر في أيام الصيام بتقديمه على الفجر. من شخص إيه؟ نعم يقول احتاط يعني على طمأنينة